تذكر أين ذكرتها؟ والله شيخنا اليوم أنا بحثته. ما حصلت. إي والله وجدت كلمة يعني لكم أنتم استنباطا ليس فيها هذه الكلمة بطبيعة الحال. إي نعم. كلمة تستنبطون منها علي بن حبان أنه يرى أن الحديث الضعيف لا يباع له بهذا المعنى. إي وين ذكرت هذا؟ ايوه في كلام حلو يعني. نعم صفحة 3 يا أستاذي، السلسلة الضعيفة الجزء الثاني صفحة 3. صفحة 3 هون بتقول في نص الصفحة اللي حبان بيقول لأن ما روى الضعيف وما لم يروا في حكم سياد. عفوا أنت تعلق تقول وفي تعليله بالأخير. عفوا صفحة 3 في أي حديث؟ حديث 504. طيب نعم. طيب جزاك الله خير. الله يبارك فيكم. شيخنا في صفحة 109 برضه كلام لطيف أيضا. طيب حصلته. الله يبارك فيكم. جزاك الله خير. برضه يعني إن شاء الله سأبقى أتابع لعلي أحصل الكلمة تبعت السوكاني، لأن الصبح تابعتها ما حصلتها في ذهني. شكرا وجزاك الله خير. كذلك يا أستاذ، عندي شيخنا أخونا معتز الأخ السوري الذي كان معنا ذلك اليوم وزاركم في الليل. أيوه أي نعم. صاحبه ووالده. أيوه نعم. أنتم يسلمون عليك. سلم على الجميع الذين عندك. الله يسلمك. وصل على شيء آخر؟ سلامتك وجزاك الله خير. الشيخ اتصل بي أحد الإخوة الآن. نعم. أخبرني خبرا أحببت أن أتأكد منه ولو هو خبر خير إن شاء الله. تفضل. إن الشيخ عيد جاي الأسبوع القادم. ما شاء الله. أخبرت أن هذا؟ لا، ولكن أخبرته بأنه حصل الجواز. ما شاء الله، إذا الحمد لله. هذا يعني فهذا ينفذ إلى ذاك. والله صحيح، هذا أخي يبدو قادم من هناك. نعم. بقول إنه جاي الأسبوع القادم. إن شاء الله. نرجو الله أن يجمعنا به على خير. إن شاء الله وجزاك الله خير. الله يحفظك. الله يحفظك. شيخنا اتوقع لما انا امس او اول امس ذكرت لكم مقدمة صحيح الجامع ومقدمة الترغيب. وما تحت يدي. لكن هناك موضع ثالث فيه من الفوائد ما فيه زيادة عليهما. واو. تمام منا. ما شاء الله. اي والله في فوائد رائعة جدا وجميلة وفيها نقلة مباشرة من سبيل العجب. ايوه. الحافظ بن حجر بسبيل العجب وجايب الكلمة اللي سمعناها في الصباح. كويس. قد مقدمة طيب شكر الله لك سعيك. أهلا وسهلا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ها؟ ما شاء الله ببين سهولي هذا شيء من خاص. لا يجوز ذكر حديث ضعيف إلا ما بيان ضعفه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.